في المحاضرة السابقة كنا بنتكلم عن العلم السابع من علوم القرآن، وقلنا ان العلم ده بيتعلق بستح السور، وقلنا ان استح السور لا يخرج عن 10 استفتاحات زي ما شفنا، منها الثناء ومنها النداء ومنها الامر، ووصلوا الى 10. استطعنا من خلال تحديد الامور العشرة دي ان احنا نشوف 114 صورة ازاي كلهم استفتحوا، كام صورة استفتحت بالحروف المقطعة فقلنا مثلا 29، كام صورة استفتحت بالثناء فقلنا انها 14، 7 و7، واخد بالك، وهكذا الى ان احصينا 114 صورة. زي ما اتكلم الزركشي عن استفتاح السور في العلم الثامن اللي هنتناوله الليلة، بيتكلم عن ختم السور، كيف ختمت السورة القرآنية. ما في شك انك لو نظرت في 114 سورة هتجد ان ختام كل سورة بيختلف عن باقي السور احيانا ويتفق احيانا، يعني في سور هتختم هتلاقي طريقة ختام السورة بالضبط يمكن مقاربة لسورة تانية، هتلاقيه مختلف مع سور اخرى. هو بيسأل ليه السور دي، اولا كل سورة ليه بتختم الختام ده بالذات، ده رقم واحد. رقم اتنين، التشابه في بعض خواتيم السور، خلاص الاختلاف ده شيء وارد ان كل سورة ليها حدوتة فتتختم بطريقتها، لكن في بعض السور بتتشابه في ختامها مع سور اخرى. هو بيسأل الحكاية دي التشابه ده ليه. طبعا بدأ ينظر وده احتاج جهد كبير سواء كان منه او من العلماء السابقين اللي نظروا هذه النظرة في القرآن الكريم. اكتشفوا حاجة خطيرة جدا، اكتشفوا ان كل سورة بتتضمن هي مواضيع، هي عدة مواضيع، أليس كذلك؟ يبقى فيها مواضيع معينة بتركز عليها، يا موضوع واحد يمكن السورة تمسكه من أوله إلى آخره، خلاص؟ كسورة يوسف مثلا واخد القصة من أولها إلى آخرها. فيجد إن دايما ختام السورة بيأتي خادما لما جاء في السورة، دايما اخر آية اخر آيتين اخر ثلاث آيات لازم يجوا خادمين كل المواضيع اللي جت في السور. اديك مثال على هذا، انا عايز كل واحد يده مصحف، هات خواتيم سورة آل عمران. عشان ابص معكم شمال، انا بصوا انتوا، انا لا شوف اخر آية اللي هي الآية رقم 200 سورة آل عمران بتقول ايه. يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلاص تروح ماسك السورة وتبص ايه اللي جاء في السورة، هتلاقي ان سورة آل عمران اشتملت على مواضيع محددة ومعينة. كان من اهم هذه المواضيع الحث على تقوى الله، كان من اهم هذه المواضيع الدعوة. نعم انا بقول آل عمران، انا بتكلم في، انت سرحت في موضوع تاني خالص، انا بتكلم السورة ليه بتختم الختام ده، انا بتكلمش عن ارتباطها باللي جاي بعديها، انا بتكلم عن هي ختمت الختام ده ليه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليه؟ قلنا السورة ختام السورة بيخدم ما جاء في نفس السورة، ما تشطحش وتنام، ماشي. فوجدوا ان سورة آل عمران فيها الدعوة للجهاد، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هتلاقيها فين؟ فال عمران هتلاقي فيها الكلام عن بعض المواقع الحربية والقتال، والقتال بيحتاج لحاجتين، لصبر ومرابطة. هتلاقي فيها دعوة الى تقوى الله، كأن ربنا بعد ما اتكلم عن كل المواضيع دي راح ملخص وقال لك المطلوب منك يا عبد الله بعد ما قرأت المواضيع دي وهتبتدي تلتزم بيها، انت مطالب بانك تلتزم بتقوى الله، انك مطالب تلتزم بالجهاد في سبيل الله والمرابطة في سبيل الله واعداد ما استطعت من قوة والخروج للجهاد. كل ده تيجي اخر السورة يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا وايه ورابطوا، كاني دي بتدعوك الى يا ابني انت مالك مال الحاجه اللي مفيش فعل اللي يقولك عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فشوف لما يجي في الصوره الامر بالمرابطه ويجي الامر بالجهاد ويجي ويجي ويجي ويجي ويجي، كان ربنا سبحانه وتعالى عايز يقول لك في نهايه الصوره كل المواضيع اللي انت سمعتها في الصوره دي لم تتحقق الا بصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. كان الختام ده جه يعني بيلخص كل ما جاء في الصوره ويحث عليه. شوف تعبيري بقى، كل ما جاء في الصوره ويحث عليه، يبقى ما بيجيش كده ايه وتتحط وخلاص وخط عشواء، لا. قال لك كل سور القران الكريم لو قعدت تدور في خواتمها لازم تجد ختام كل سوره بيلخص ويخدم ما جاء في الصوره، ما جاء في الصوره. ناخد مثال تاني بسيط، سورة ابراهيم اخرها ايه؟ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. هذا بلاغ للناس. هتلاقي افتح السورة سورة ابراهيم دي من داخلها واخد بالك، هتلاقي فيها ادعية وهتلاقي فيها وصايا وهتلاقي فيها مواعظ وهتلاقي فيها تحميد وتهليل ووعد ووعيد وفرائد. كل دي فعلا جاية علشان تكون ايه؟ تكون ايه؟ يبقى كأن ربنا بيقول لك كل اللي انت سمعته في الصورة ده ايه؟ هذا بلاغ للناس ولينذروا به. شوف ختام الصورة جاي ازاي؟ بص لمواضيع الصورة لازم تلاقي اللي انا بقول لك عليه ده. خلاص؟ ناخد مثال اخر، احنا خدنا من اول قرآن، خدنا من وسط القرآن، ناخد مثال ثالث. خلاص، قبل ما اقول المثال الاخير انا عايز برضه اديك شوية امثلة كده. مثلا هتلاقي الصور اللي فيها قصص انبياء، قصص انبياء زي سورة هود وسورة يوسف، واخد بالك؟ بص الخواتمها، بص الخواتمها، بص كده يوسف وهود، هات هود الاول وبعدين يوسف، خلاص هات اخر سورة هود واخر سورة يوسف. بص اخر سورة هود فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. خلاص، ايه الحكاية دي؟ كأن ربنا بيقول له سمعت القصص اللي جه فيها، خلاص، وشفت ان الانبياء اوذوا، خلاص، ومع هذا توكلوا على الله فاعزهم الله، اذا كان الامر كذلك فاعبده وتوكل عليه. وزي ما ربنا مغفلش على اللي اتعمل في الانبياء اللي احنا ذكرناهم في الصورة دي، هو برضو مش غافل على اللي بيعمله معاك المشركين. شوف الكلام، سبحان الله. روح لسورة يوسف تلاقي نفس الموضوع ده بقى اللي احنا بنقول عليه الاتفاق، اتفاق الخواتيم. هتلاقي الختام في في في في في في سورة يوسف مشابه، ولا واخد بالك؟ حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، واخد بالك؟ فربنا سبحانه وتعالى ويقول وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم. فعايز يقول له شوف اللي حصل مع يوسف واللي جراله في النهايه ربنا اعز الله. وده شأن الرسل وشأن الانبياء. هات اي صورة افتح مواضعها وشوفها اتختمت ازاي، تجد ان فعلا ختام الصورة منتقى بدقة وعناية بحيث انه يخدم مواضيع ليه؟ مواضيع كل المواضيع بصفة عامة التي جاءت في الصورة. خلاص؟ نعم. علم المناسبات بيتكلم عن مناسبة الصورة بغيرها، عشان كده هو ده افرض هذا العلم بعلم. ده داخل اطار الصورة الواحدة، ده داخل اطار الصورة الواحدة، فدخله في علم الاسرار. فزي ما قال سر افتتاح الصورة لازم يقول سر ختام الصورة. لكن علم المناسبات معنى مناسبة يبقى فيه شيئين مختلفين بينهم مناسبة معينة. يعني ده ملوش علاقة بالموضوع اللي انت بتكلمه ده. خلاص. ده باختصار شديد جدا لما تاخد الامثلة دي وانت تقدر بعينك بعد كده، يعني انت لو جيت في واخد بالك بصيت بقى في القرآن الكريم وقعدت تمسك كل صورة وتبص في مواضعها، تقدر بحرفة كده وببساطة شديدة جدا تعرف ليه الصورة دي اتختمت الختام ده. وان شاء الله عشان تبقوا عارفين ان احنا هنجيلنا وقت هروح احنا بس تناولنا مواضيع خدنا منها امثلة فقط، لكن هيجي وقت هنروح نقول تعالوا يا اخواننا فاكرين العلم اللي احنا خدناه اللي بيقول ان ختام الصورة بيخدم ما جاء في الصورة، ونروح قاعدين سوا ومسكين المصحف. خلاص. اقول لك انت امسك البقر وانت امسك آل عمران وانت امسك، طبعا هابل عن الصور اللي احنا خدناها كامثلة، قول لي هي اتختمت بايه وليه. هتلاقي عندك الحاسة دي. ولذلك تعلموا ده دايما. تعرفين وانا اول ما دخلت سنة تالتة قسم تفسير كنت دايما اعمل كده، قبل ما اقرأ تفسير الاية دي اتخيل نفسي بعيد عن المفسر لو انا قاعد عايز افسرها فسرها ازاي. ده بيولد عندك حاسة خطيرة جدا. ولذلك كنت اقعد في ايات بسم الله ما شاء الله كنت الاقي نفسي مخلصها زي ما قالوها، وفي ايات الاقي نفسي فاشل فيها فشلا ذريعا، وفي ايات الاقي نفسي اقتربت، وفي ايات الاقي نفسي بعدت. لكن في النهاية ولدت عندي حاسة بالتفسير كانت غريبة جدا. وعشان كده لما دخلت الامتحان كل ما يتعلق بمواد التفسير سواء كان التفسير الموضوعي سواء التفسير التحليلي سواء الدخيلي سواء حروم القرآن، كل المواد دي جاية فيها امتياز. ليه؟ لاني احترفتها كده ان انا اجرب انا اعمل ده من غير ما حتى ابص في الكتاب. خلاص. فعايزين نبتدي نطبق ده وتبقى عندك الحاسة دي ودي مسألة انا بحاول حتى اعملها مع عوام الناس. لما باجي اسأل في محاضرة سؤال ببقى عايز اللي قدامي يحاول انه يعمل فكره. يعني بعض الناس خدها ان انا بحاول اثبت جهل الناس او ده الحمار بعينه. لا، ده انا بحاول اشغل لك عقلك وانت حاول تعمل ده. خلاص. فمثلا انا هقول النهارده اليوم اهو احنا بصينا في في في في في في كام صوره، هنقول والله يا مجدي روح البيت وشوف لي صورة النساء اتختمت بايه وليه. ده انت ملزم بيه، يبقى اكتب عندك يبقى انت خدت النساء. انت مثلا هنقول لك روح البيت خد لي الانعام شوفها لي اتختمت بايه واسأل نفسك ليه. خلاص. ناصر هتروح البيت وتشوف لي الاعراف اتختمت بايه وليه، سجل عندك يبقى كل واحد عارف الصورة اللي هاخدها. واخد بالك. هنقول لعلاء خد المائدة شوفها اتختمت بايه وليه. خلاص هنقول لعبد الله خد سورة براءة خلاص شوفها اتختمت بايه وليه. هنقول لحسام خد الانفال شوفها اتختمت بايه وليه. هنقول لك انت ما مثلا خد ايه ياسين خلاص ماشي يا سيدي شوفها اتختمت بايه وليه. ها شوف لك صورة هتكون حتى انت بتحبها شوف اتختمت بايه وليه. هنقول مثل الكهف خلاص اتختمت بايه وليه. شوف صورة انت تكون بتحبها. ها الاسراء كل واحد بعارف الصورة صاد خلاص اتختمت بايه عشان سهل عليك. اقعد مع نفسك حاول تعمل ده اكيد هتلاقي نفسك وتفرح بنفسك لما تحقق نتيجة هتفرح بنفسك. تمام بس. ده كان فيما يتعلق بالموضوع ده. هو اضاف اليه جزئية تانية ده تعتبر ضمن هذا الموضوع خلاص. ليه؟ لانه بيدور في فلك الصورة الواحدة. اذا كان ختام الصورة بيخدم ما جاء في الصورة دخل هو في حتة تانية وهو كيف بدأت الصورة وختمت علاقة بداية الصورة باختامها. يعني سألنا الاول ليه ابتدت كده وليه اتختمت كده. دي كانت حالة. الحالة الثانية بقى ان عايز يقول ان بداية الصورة له ارتباط بنهاية الصورة بدايتها وقفلتها. عاملة بالضبط زي ايه؟ زي خطبة الجمعة. بتبتديها بشيء وتنهيها بشيء لازم يكون في تلازم بين البداية وبين النهاية. والبليغ بيعمل كده والبليغ بيعمل كده. ببتدي خطبتي بشيء لازم انهيه ها على اساس ان الحاجتين اللي كتفته كأني عملت كده لقطوا مع بعض. في ناس بتبتدي مواضيعها تبتديها كده قال مش يلفها ويقابلها لا وينهيها كده وينهيها كده. كان انا من ضمن المآخذ اللي اخذتها على الشيخ كشكو كلمت معاه فيها الله يرحمه انه كان يبتدي الموضوع وبعدين يقول في الخطبة بقى تسمع 50 موضوع لدرجة انك تنسى الموضوع الاساسي بتاع الخطبة كان ايه. كل ما تيجي معلومة يروح فاتح فيها وفي الناس في الاخر تتوه. ده مش صح. صحيح ده بيدلل على انه عنده غزالة علم قادر يتكلم في النقطة دي وفي النقطة دي وفي النقطة دي وفي النقطة دي لكن بلاغيا مش صح. ولذلك تعلمها لو ربنا قدر لك ان بقيت داعية دايما نقول له كده تبتدي الموضوع وبعد ما بدأته تلمه بحيث ان يتقابل اوله مع اخره. يبقى الموضوع اتلم قدام الناس يبقى خد وجبة قام بيها دسمة كاملة العناصر ما راحش في 50 موضوع. فابدأ اتكلم عن التوبة فجأة راح داخل في الاخذ بالصقر فجأة راح بتكلم عن الممثلة اللي بشافه فجأة راح بتكلم دخلنا في 50 حاجة وفي النهاية ثابت كده يعني ناوية كده. فخرجت الناس تقول له اتكلم في النهاية تقول لك في الحمد ده في 50 حاجة واخد بالك. ما ينفعش. تمام. فده اللي هو عايز يقوله. فساق هو يعني هقول ايه كم مثال مثالين عجبوني جدا لكن هو برضه هنقعد ندور في القرآن كله هتلاقيه كده خلاص. جاب اول مثال وهو سورة القصص خلاص. انا وصلت لها انتوا لسه. راح ذاكر في بداية السورة قصة سيدنا موسى خلاص. القصة دي شوف مفادها ايه. ده في بداية السورة كده شوف مفادها ايه. مفادها ان فرعون كان ظالما خلاص قتل الابناء واستحي النساء. كان من المفروض انه يقتل موسى من الله عليه بالنجاة تربى في بيت فرعون خلاص. كان من المنتظر ان يصبغ بصبغة فرعون ومن حوله. دايما الاولاد يطلعوا كده لكن ده ما حصلش. بل على العكس لما كبر مع انه فرعون كان له عليه فضل التربية شوف تعبيري بقى والايواء ربه واواه ولذلك هو من عليه ده اولم مربك فينا ايه وليد ولبثت فينا من عمرك ايه سنين فكان له عليه فضل التربية الا ان سيدنا موسى علمنا منهجا في هذه الصورة انه ايا كان فضل الانسان عليك ايا كان فضله اياك ان تظاهر مجرما حتى ولو كان الله فضل عليك ولذلك راح اي الكلمة في الصورة دي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. ده من اول الاشياء اللي تعلمها في القصة دي ومن اهم الاشياء اللي تعلمها في القصة دي. ومن هنا اخذ اهل العلم حكم خطير جدا ان ايا كان فضل الانسان عليك اياك ان تظاهره في اجرامه اياك ان تظاهره في اجرامه خلاص. ده اول حدث في الصورة قدامك اهو صح مش ده اول حدث اهو اول حدث في الصورة قدامك بتتعلمه. تعال شوف هتختمت ازاي بقى. امسك من الاية 86 وما كنت ترجو ان يلقى اليك ليه كتاب الا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. شوف الكلام بقى ولا ايه ها يصدنك عن ايات الله بعد ها اذ انزلت اليك ما يصرفكش صحيح اهلك صحيح ناسك صحيح كذا صحيح كذا اوعى تكون ظهير ليهم واوعى يصرفوك عن ايات الله. هو ده نفس الكلام اللي ابتدت به الصورة كأن ربنا عايز يقول انا جبت لك شوف موسى عمل ايه وربوه كان اصحاب فضل عليهم مع هذا قال فلن اكون ظهيرا للمجرمين. انا بقول لك في اخر الصورة اوعى تكون ظهير للكافرين واوعى يصدوك عن ايات الله. شوف ازاي ابتدت وازاي اتخذت نفس الموضوع اللي بدأت بيه هو الموضوع اللي اتختمت بيه. ده كان حكاية عن موسى وده تعليم وامر لينا في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلت؟ شوف قد ايه بقى الجمال القرآني وقد ايه جمال البداية وجمال النهاية. النهاية ادي حاجة. طبعا راح سايق مثال اخر وهو سورة المؤمنون. سورة المؤمنون بدأت بقد افلح المؤمنون خلاص قد افلح المؤمنون المؤمنون. طيب روح شوف ختمت بايه. اقول لك المحت عنها في المحاضرة السابقة ان قد افلح المؤمنون ادي اول الصورة وجاب سبب فلاحهم وبدام افلح المؤمنون راح ختم لك الصورة انه لا يفلح الكافرون. انه لا يفلح الايه الكافرون خلاص. اذا قد ايه شو بقى قد ايه عايز يقول لك ان لو بصيت برضه في بداية اي صورة وفي نهايتها هتلاقي الكلام الطيب ده. انا عايزك بقى كل واحد خد فيكم صورة وبقى عارفها خلاص كل واحد فيكم خد صورة وبقى عارفها هتحط لنفسك سؤال هي اتختمت بالآية دي ليه. هتروح ضيف عليه سؤال تاني وارتباط الختام ده بالبداية دي عايز اشوف كل واحد فيكم هيجي المرة الجاية يقول لي ايه وكاتب الكلام ده. حلو الكلام بزواغه اشوف الكلام ده. طبعا انتقل الى العلم التاسع وهو علم معرفة المكي والمدني. طبعا بيقول اني ودايما انا اقولها في بداية كل تفسير ان معرفة المكي والمدني مسألة ليست بالعابرة كده خلاص ده مكي ده مدني. لا، معرفة المكي والمدني بيترتب عليه جملة من الفوائد. هو يمكن في بداية موضوعه بيقول ان من اهم فوائد معرفة المكي والمدني، عشان ما جيش واحد زي ما قلت واحد جاهل راح فتح المصحف وقال لي عمالين تقول لي ده مكي وده ما كله قرآن، خلاص خلصت العملية، ما كله قرآن. لا طبعا، لازم تفهم ان لما اهل العلم اجهدوا نفسهم في القرآن الليلي والنهاري، والله تفتح كتب علوم القرآن كده تلاقي الاتقان في علوم القرآن للسيوطي عامل فيه الليل والنهار والصيف والشتاء. ليه بيهتموا بالكلام ده؟ طب وقاعد يهتم بالحاجات دي ليه؟ ليه؟ لان زي ما قلت ده فوائد، من اهمها معرفة النسخ والمنسوخ اللي هو اشار اليها هنا في موضوع، قال من اهمها معرفة النسخ والمنسوخ ومعرفة، يعني انا بضيف لكلمتين دول الخاص والعام، الخاص والعام. ازاي؟ هديك مثال سريع جدا، ده مش موجود في الكتاب لكن انا بقول لك الكلام ده عشان يفتح لك دماغك وتستوعب معايا فراكز الكلام اللي هقوله. لما يجي قول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم، لفظ الدم ده تسميه عام ولا خاص؟ ها؟ لفظ عام. كل الدم محرم، حرمت عليكم الميتة والدم، كل الدم محرم. خلاص. تيجي آية تانية تنص على المحرمات وتقول إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. دما مسفوحا ده لفظ عام ولا خاص؟ خاص. هسألك سؤال لله، تخلي الخاص هو اللي خصص العام ولا العام ينسخ الخاص؟ يعني ببساطة شديد جدا اقول كل الدم حرام ويبقى الدم المسفوح ده كان هو بس المحرم في الاول وبعدين نسخه حرمت عليكم الميتة والدم، يبقى العمل على اللفظ الايه؟ العام. يبقى العام نسخ الايه؟ نسخ الخاص. يبقى كان في الاول المحرم الدم المسفوح بس، بعد كده القرآن بين ان كل دم حرام، يبقى العام نسخ الخاص. ممكن؟ ممكن. وممكن العكس، ان اللي نزل الاول تحريم كل الدم وبعدين ربنا خفف عنا الحكم وخصص آية الدم العامة بقوله دما مسفوحا. تخصص ولا تنسخ؟ شوف بقى المشكلة، شوف المشكلة، تخصص ولا تنسخ؟ تمشي على اللفظ الخاص وتقول هو خصص العام، ولا تمشي على اللفظ العام وتقول هو نسخ الخاص؟ وصلت لك الإشكالية؟ وصلت لك؟ تمشي على تمشي على ايه؟ لازم يقعدوا بقى يشوفوا اي الايتين لمسه بسبب ايه يا حبيبي؟ اي الايتين اسبق على التاني؟ لو الايه العامه هي اللي نزلت الاول والخاصه بعدين يبقى الخاصه خصصتها ويبقى العمل على التخصيص. التخصيص. ولو كان العكس، الخاصه هي اللي نزلت الاول والعامه هي اللي نزلت بعدين، يبقى العامه نسخت الخاص. هتجيب انهي نزل قبل انهي ازاي؟ هو بقى من ضمن الحاجات معرفه اللي هي لو طلع احد الايتين مكيه والتاني مدنيه همشي على انهي؟ على المدنيه. وصلت؟ اذا عندنا اشكاليات، ولذلك اللي يتناول فيكم التفسير، لانه التفسير لا انعزال له عن الفقه ولا عن الحديث. وعشان كده قلت لك لما جينا وكنا طلبه وبعدين التخصص عندنا بيبدا من سنه ثالثه وقعدنا مجموعه مع بعضينا كملنا. كان معانا الدكتور عبد البديع ابو هاشم وطلع برايي والدكتور رضا وغيره وغيره والدكتور مصطفى الاعمى ده. وقعدنا مع بعضينا ايه انتوا نخش قسم ايه؟ فانا كان رايي ان لا يعني معدل لي عن التفسير. ليتم ام العلوم اقرا تفسير رفضا عني. اخش في فقه واصول فقه وحديث ومصطلح حديث هيفتحني على كل العلوم. من ذلك انا بعتبره ام العلوم. واقتنع برايي ده عبد البديع ابو هاشم وكان مقربين الي جدا في الفتره دي ودخلنا سوا قسم التفسير. رضا كان غاوي حفظ الحفاظة قال لك لا انا عايز اخش الحديث حر. فبتخش في القضايا دي لابد انك هتلاقي ايات قرآنية تحمل لك فقهيات هتوقع في اشكاليات زي ما انت شفت كده هيفصل فيها التواريخ احيانا وبيان السنة احيانا اخرى وهكذا. يعني بتيجي السنة احيانا تريحك ان كان اخر العمل من رسول الله كذا فتفهم ان الاية دي هي اخر ما نزل عليه العمل بي. وهكذا وهكذا. اذا معرفة المكي والمدني دي ما هياش مسألة كده اي كلام وخلاص. لا سيد اهل العلم المتخصصين ايما افادة خلاص. لكن بداية هو بيسأل ايه هو المكي وايه هو المدني؟ ايه القرآن المكي وايه القرآن المدني؟ ايه الفاصل بينهم؟ خلاص. فبيقول ان اهل العلم كان لهم في تحديد المكي والمدني اقوال ثلاثة. ثلاث اقوال. اقوال ثلاثة. في بيان المكي وفي بيان المدني. طبعا ما في شك هيبقى فيها ما هو ضعيف وما هو قوي. هيفيدك بحاجة تانية. ازاي تعرف المكي والمدني من غير حتى ما تدور في التاريخ؟ من غير ما تدور في التاريخ. خلاص. فمثلا يا ايها الذين امنوا لا يمكن تجدها في القرآن المدني في القرآن المكي. لا يمكن يا ايها الذين امنوا مش في القرآن المكي ابدا. فكل ما هيأتيك يا ايها الذين امنوا وانت مغمض يبقى ده قرآن هديك. هو الحاجات دي ده مش دي بس ده جملة من الامور هتعرف بيها الكلام ده خلاص. لكن احنا بداية هنقف عند تعريفات الثلاث اللي حددت ايه هو المكي وايه هو المدني ونشوف ارجح تعريفات دي ايه. وده هيكون موضوعنا ان شاء الله يوم السبت القادم في محاضرة قادمة باعتبار انك تعمل اللي انا طلبته منك وطبعا فاكرين انا طلبت ايه بالظبط. خلاص. بس بارك الله فيك. من اي كلام ان نية الفعل يساويها نية الفرق. ايوه. مش تبقى عارف. وقالوا الكلام ده مش قالوه هنا كمان. مش في القضية دي. قالوا في القضية بالتسبيح على الانامل. لما جه الحديث قال انك تعقد بانامل اليد اليمنى فانهن مسؤولات مستنطقات يوم القيامة. هتسير وتنطق. فقالوا طيب ما نتبع على يوسف كمان عشان تسير وتنطق. فقالوا له ان كما ستنطق اليمنى تقول انه كان مسبحا ستنطق اليسرى ستقول انه كان طائعا. فهياخد نية الثواب طاعة في الطرق هذه. وزي ما هياخد ثواب الطاعة في الفعل. فهو نفس القضية. لكن انا بقول القضية اصلا قضية خلافية ليست ذات رأي واحد.